جزاكم الله خيرا. سائل يقول فضيلة الشيخ الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز وبعد، فإن النبات ينمو ويتراعى ويشب ويشيب ويأكل ويشرب ويموت وتمر به مراحل كمراحل الإنسان، فهل لهذا النبات روح؟ مؤيدا للجواب بالدليل علما بأن علماء الأحياء وعلماء اللغة وعلماء الدين في مدرستنا الثانوية لهم آراء متضاربة، فأرجو التأكيد والسلام عليكم. الحياة حياة فعلا مبنية على العلم ودلها على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الحياة حياتان، حياة ذات روح تسمع وتوصل وتخرج وتأتي، وما من حياة لبني آدم حياة روح خلقها الله عز وجل مستقلة، تبقى الحيوان وتخرج الحيوان منه وهو الحيوان بكلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الروح كائن تسمع وتبصر وتخرج وتأتي، والحيوان الحيوان لا تأتي. الحياة الثانية حياة النمو والزيادة والحركة، هذه النباتات، هذه النباتات التي جعلها تشرب وتنمو وتشيب وتهلك، هذه حياة نوعية، حياة نوعية، حياة التصرف، حياة الحركة بسبب الماء أو بأسباب أخرى، هذه حياة خاصة، ليست حياة الروح التي تدخل وتخرج وتسمع، لا، حياة فردية، منها لا أحيان الروح التي فيها السماء والبصر والبرود والذهاب والمجيء، هذه حياة النمو، حياة جعلها الله في النبات بها ينمو وبها يتحرك وبها يزيد وبها يتنامى إلى غاية ست، ثم بعد هذا تأتي عليه أشياء أخرى تجعله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.